السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقال الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فهذا من الشرك، لأن طرق الشرك كثيرة وأنواع الشرك أيضا متعددة، منها شرك أصغر ومنها أكبر ومنها شرك خفي. والعبادة أنواعها كثيرة، والعبادة كلها لله، فمن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. وأعظم هذه الأنواع الدعاء، والاستغاثة نوع من الدعاء، فهذا بالعطف الخاص على العام، لأن الدعاء عام، والاستغاثة هو طلب الغوث والنجاة والمدد. فإن كان المستغيث وطالب النجدة والمدد طلب ذلك من إنسان حي حاضر قادر، يعني بإمكانه أن يفعل هذا الشيء، فلا بأس به. إذا كان أنك تستغيث، يعني تطلب من إنسان حي حاضر عندك تخاطبه قادر على أن يساعدك أو يغيثك أو يمددك بنجدة ينجدك كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو حمل شيء أو وضعه ونحو ذلك، فلا بأس بذلك. أما إذا كان المساغاث به عاجز أو ميت أو ليس بحاضر وليس بإمكانه أن ينفعك بشيء، وهذا الأمر المطلوب من خصائص الله ليس لأحد أن يفعله، فطلبته من غير الله فهذا هو الشرك الأكبر، كتنفيس الكروبات وقضاء الحاجات، مغفرة الذنوب، تفريج الكروب، شفاء مريض، هذه ما يقدر عليها إلا الله. فمن طلبها من غير الله فقد أشرك، لأنك سألت من لا يقدر على نفع ولا ضر. والله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون من النفع ولا وزن قطمير. والقطمير هو القشرة الرقيقة المحيطة بلواة التمر. فالمدعوون من دون الله لا يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن القطمير. إذا كان لا يملك هذا الشيء فكيف تطلبه؟ فكونك تستغيث به من دون الله هذا عبث، وقد صرفت حق الله لغير الله، وشكوت من يقدر على من لا يقدر. فلو أنزلت حاجتك بالله واستغثت به دون أحد سواه لكان خيرا لك، لأن الله عز وجل يقول استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو عبث ووضع للشيء في غير موضعه، وهذا هو الشرك. ولذلك صار الشرك أقبح أنواع الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد صرفت حق الله لغير الله، فهذا هو الظلم. ولذلك هذه الآية قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت يعني إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، لأنك صرفت حق الله لغير الله فوضعت الشيء في غير موضع، يعني صرفت العبادة لغير صاحبها لغير مستحقها لغير أهلها. العبادة ما تكون إلا لله، وأعظم أنواع العبادة الدعاء، فإذا دعوت غير الله فقد أشركت شركا أكبر. ولذلك قال الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، ما لا يملك نفع ولا ضر، هذا من العبث، هذا وضع الشيء في غير موضعه. وصرف الحق لغير مستحقه، فإن فعلت يعني إن دعوت غير الله، إن دعوت ما لا ينفعك لا يضرك فأنت إذا من المشركين، فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. فإذا علمت أن دعاءك غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، والشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وإذا مات صاحبه فهو مخلد في النار لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فإذا علمت ذلك فعليك أن تحذر وأن تتوجه لله وحده في سرائك وضرائك، لأن العبادة حق لله وحده، العبادة هي محض حق الله خالصة لله وحده، لأنه الذي خلقنا وأوجدنا من عدم وتكفل بأرزاقنا وفي في جميع شؤوننا في دنيانا وفي أخرانا، مآلنا إليه ورجوعنا إليه ووقوفنا يوم القيامة بين يديه. فإذا كما أنه هو الخالق الرازق فهو المعبود وحده النافع الضار، وغيره لا يملك من ذلك شيء، إذن لا يستحق شيء من العبادة كائنا من كان، أيا كان من المخلوقين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا غيره. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني تجاهلت هذا النهي وتوجهت إلى غير الله فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لو أصابك الله بمرض أو بفقر أو بأي عاهة أو آفة فلمن الملجأ ومن القادر على كشفه غير الله؟ لا أحد. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا أنزل الله بك أمرا من الأمور فلا تلجأ لغيره لكشف ما نزل، توجه إليه والجأ إليه وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر كله بيد الله، والنفع الضر كله من عند الله، فهو أحد عز وجل النافع الضار، بيده الأمر كله. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذا أرادك الله بخير، نعمة، صحة، عافية، رزق، فلا أحد يستطيع منعه. لو اجتمعت في الجن والإنس ومن في السماوات والأرض على أن يمنعوا أمرا خيرا قد كتبه الله لك وقدره، فلا يستطيعون أن يمنعوه أبدا. مثل ما أنهم ما يستطيعون أن يضروك فهم لا يستطيعون أن ينفعوك. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله أبدا. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا رده كراهية كاره. إذا كان هذا الأمر كله خاص لله، خاص بالله، فلا تخف ولا تلجأ إلا إلى الله، توجه إليه بالدعاء والتضرع والابتهال سرا وعلانية، لأن أمرك كله بيده عز وجل، فهو القادر على ذلك كله. فتأمل هاتين الآيتين واجعلها نصب عينيك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيبوا به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. هذا كله من خصائص الله عز وجل، النفع والضر كله من خصائص الله. إذن فلا تتوجه إلى غيره سرا وعلانية. وطلبك الشيء ممن لا يملكه عبث، ووضع للشيء في غير موضعه، وصرف للحق لغير مستحقه، فهذا هو الظلم بعينه. والله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك فهم الآمنون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا آمنت ولم تخلط إيمانك بشرك فأنت آمن، لكن من مات على الشرك فليس بآمن، فهو المخلد في النار، لا يغفر له ولا يقبل منه أي عمل، نعم. قال وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذه آية أخرى أيضا يوجهنا الرب عز وجل إلى أن نتوجه إليه وحده ونتضرع إليه عز وجل في طلب الرزق، لأن الرزق من عند الله وحده، فهو الرزاق وهو الرازق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما يطعم وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرزقك بيده وحياتك وموتك بيده ونفعك وضرك كذلك ومآلك إليه ومرجعك إليه وموقوفك يوم القيامة بين يديه. إذن تضرع إليه وحده. فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق من الله وحده لا من غيره. قل يا رزاق ارزقني. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني اخلصوا له العبادة. فإذا كان الإنسان يدعو غير الله ويدعو الله فهذا شرك ولا تسمى عبادة. لو صلى بالليل والنهار ما دام يدعو غير الله فليس بمسلم، ولا تسمى عبادته عبادة، تسمى شرك، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله لا يشوبها شائبة، لا يخلطها شيء، لا سرا ولا علاني، لا قولا ولا عملا ولا اعتقاد، اقتداء بإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه ولم يكن من المشركين، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، اطلبوا الرزق من الله وحده لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، واعبدوه يعني اخلصوا له العبادة، فلا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة. واشكروا له، إذا أنعم عليك وجب عليك شكره حتى تدوم النعم عليك وتتوالى وتبقى وتدوم وتزيد. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيجب على العبد أن يطلب من ربه ويسأله من خزائن فضله وهو مخلصا له، ثم يشكره على نعمه، يشكره وما بكم من نعمة فمن الله. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يشكره عليه. وأركان الشكر ثلاثة، يعني لا يكفي أنك بلسانك فقط تشكر. أولا الثناء على الله باللسان، بأن تقول الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل الله، هذا من فضل الله، لولا الله ما حصل لي هذا الشيء، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكساني وآواني وهداني الإسلام بلا حول مني ولا قوة. ولذلك لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ذات يوم وقد أمطر في الليل، صاع صلى بهم الصبح عليه الصلاة والسلام وأقبل على الناس بوجهه بعد الصلاة قال أيها الناس أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني على أثر هذا المطر انقسموا إلى قسمين الناس في الأرض الذين أصيبوا بالمطر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته أثنى على الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي شكر الله وأنعم عليه واعترف له بالفضل فذلك دليل على إيمانه واعترافه بنعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له. إذن الركن الأول من أنواع من أركان الشكر الثناء على الله باللسان، الثاني الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي وأن ما بي من نعمة فهي من الله. ولذلك يشرع للإنسان إذا أصبح أن يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسى يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. فمن فعل ذلك فقد أدى شكر يومه وليلته. فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا، اشكروا له. الركن الثالث من أركان الشكر الاستعانة بنعم الله على طاعته. ما تصرف نعمه بمعاصيه، ما تستعين بنعمه على معصيته، هذا من الظلم. يعني هذا هو الشرك، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تعرف أن هذه نعمة من الله ثم تنسبها لغير الله، هذا هو كفر النعمة وهذا الشرك. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني ينسبونها لغير الله، هو يدري أنها من عند الله. هذا هو الركن الثالث من أركان الشكر، تعترف تثني على الله بلسانك وتعتقد بقلبك اعتقادا جازم بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي بالنعم كلها سرها وجهرها ظاهرها وباطنها، تصديقا لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله لا من غيره. الثالث أن تستعين بنعم الله على طاعته، فإن صرفتها لمعصية الله فما شكرت. أعطاك الله سمعا وبصرا ونعما في جسمك لا تعد، غير النعم الخارجية من الأرزاق وغيرها، فإذا صرفتها لغير الله استعنت بها على معصية الله ما شكرت. إذا استمعت إلى ما حرم الله أو نظرت إلى ما حرم الله ما شكرت، ما شكرت نعمة السمع والبصر. إذا مشيت لمعصية الله ولم تمشي إلى بيوت الله ما شكرت، وهكذا. يعني لا تعد أن النعم فقط هي الأكل والشرب، لا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سواء في أنفسنا أو فيما حولنا، فيما نستقبل من النعم، فيما يصيبنا. صرف الآفات والشرور والمصائب هي من أكبر النعم، واشكروا له إليه ترجعون. يذكرك بالنهاية أنك راجع إليه واقف بين يديه فيحاسبك ويجازيك على عملك خيرا فخير وإن شر فشر ولا يظلم ربك أحد. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تذكر وقوفك بين يديه لا تغفل، فليس بمغفول عنك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. عبدوه كما قلنا يعني أخلصوا له العبادة، لا يكفي أن تعبده وتعبد غيره، تقول أنا أصلي وأصوم وحج وأعتمر، ولكن أنا الأولياء والأنبياء لهم مكان عند الله فأنا أتوسل إليهم حتى يكونوا واسطة بيني وبين الله. لا، الله ما جاء بينه وبينه واسطة، قال ادعوني أستجب لكم مباشرة، ما قال ادعوا عبدي فلان توسلوا إليه، توسلوا إلي به، توجهوا إلي به، لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لأوامر الله وآمنت به إيمانا جازم كامل إذا دعوته أجابك، ما احتاج واسطة أبدا. دعوني أستجب لكم. لما قال الرجل يا رسول الله أربنا قريب فنناديه أو بعيدا قريب فنناجيه أو بعيدا فنناديه، أنزل الله هذه الآية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربك يقول ادعوني استجب لكم، تقول لا انا بدعو فلان وفلان. تدعو من لا يملك شيء وتترك من الامر كله بيده، هذا هو العبث وهذا هو الظلم. فتامل هذه الايه وحكمها واعمل بها تنجو وتفلح. فابتغوا عند الله الرزق، لا تطلبوه من غير الله لأن غير الله ما يملك شيء. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذا أردت أن يرزقك ويسر أمرك فاعبده عبادة خالصة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تكون مثل المشركين الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة فقط، يعرفون ما ينجيهم إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لا، أخلص لله في الرخاء وفي الشدة، بل تعرف إلى الله في الرخاء حتى إذا نزلت بك الشدة وقلت يا رب، قال لبيك عبدي أسرع من لمح البصر الغوث والنجدة والمدد منه عز وجل. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني يوم القيامة فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما دمت أنك مؤمن وعارف وموقن بأنك لابد أن تلقاه وتقف بين يديه فاحسب لذلك اليوم حساب وأخلص له العبادة، فإنه لا ينجيك إلا التوحيد، لا ينجيك عند ربك إلا التوحيد مهما كان. لو تعبد الله في الليل والنهار صلوات وصدقات وصيام وكل شيء إلا أنك شيء من الشرك، ما نفعك شيء من هذه الأعمال أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا ينفع مع الشرك طاعة مهما كان، فأخلص العبادة لله في سرك وعلانيتك، واحذر أن تجعل لله ندا، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان، وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد، أي أحد، لا ملك ولا نبي ولا قريب ولا بعيد أبدا. فالله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تبرأت منه ومن عمله، لأن الله عزيز كريم عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأملوا هاتين الآيتين أيضا حتى تعلم أنه أضل الناس من يفعل هذه الأفعال التي ذكرها الله في هاتين الآيتين. ومن أضل، هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أضل ممن يفعل هذا، يعني هذه الأشياء المذكورة في الآية. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هذا أول شيء، يعني لا أضل، ليس هناك أحد أشد ضلالة ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. أضل الناس من يدعو من لا يستجيب له. من هو اللي ما يستجيب لك؟ كل معبود سوى الله ما يستجيب لك ولا ينفعك بشيء. فإذا دعوت غير الله فأنت أضل الناس، إن دعوت ملكا أو نبيا أو غيره فأنت أضل الناس. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ هل في أحد أضل منه؟ لا. هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا الشيء الثاني. فلا أحد أضل ممن يدعو من هو غافل عنه. ربك عز وجل حي قيوم، لا يموت ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، قائم بحوائج عباده، يغفر ذنوبهم ويستجيب دعاءهم ويقضي حاجاتهم، ليس بغافل. وأما من تدعو من دون الله فهو غافل، لأنه ليس عنده شيء، ما يملك من النفع والضر شيء، إما أنه ميت وإما أنه جماد. وحتى لو كان حي وهذا الأمر من خصائص الله فلا ينفعك بشيء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، شيء اللي ما يملكه ولا يقدر عليه. قلنا أنه من الشروط أنك ما تستغيث بغير الله إلا في أمر يقدر عليه المخلوق، وهذا المخلوق يكون حيا حاضرا قادر، يعني حتى لو كان عاجز واستغفت به فهذا عبث، مريض على فراشه تستنجد به ينفعك بشيء؟ لا، عبث. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني ما ليس وقتا فقط، لا إلى يوم القيامة ما أملك شيء، وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون عن الداعين غافلون، لأنهم ما يملكون شيء، إما جمادات وإما أموات. أيضا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذا الشيء الثالث، إذا حشر الناس يوم القيامة أصبح المدعوون أعداء للداعين، فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ما في أضل منه. تدعو من سيكون عدو لك يوم القيامة؟ ربك يقول ادعوني أستجب لك، وتقول لا أنا بدعو غيرك وغيره ما يملك شيء، وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ما يكفي أنهم غافلون وأنهم ما يستجيبون، لا، يوم القيامة يصبح المدعوون أعداء للداعين، تبرؤون منهم، تبرؤون منهم أمام الله، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة، يعرفون أنهم يستحقون العبادة، وأنك عبدتهم أنت عبثا وأنزلتهم في غير منزلتهم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، يعني نحن براء منهم ولا نستحق العبادة، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، يبرؤون ويكونون أعداء لمن دعاهم، وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الشيء الرابع، وأنهم يوم القيامة يكفرون بعبادتهم، يعني يجحدونها وينكرونها ويبرؤون منها ويقولون سبحانك لسنا أهدا للعبادة، وأنهم عبدونا ولسنا أهلا لها. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. تبرأ عيسى بن مريم وأمه، يبرؤون منهم، ما قلت لهم اعبدوني، سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلت فقد علمته. ولا الله يسأل عيسى من باب التقرير أمام الخلق حتى تتبين براءة عيسى من هذه العبادة التي نسبت له هو وأمه، أنهم براء ممن عبدهم، ويكون في ذلك توبيخا للعابدين لهم وإقامة للحجة عليهم. وهكذا جميع المعبودين من دون الله يبرؤون، الملائكة وغيرهم كما سمعتم الآية، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن. فإذا تأملنا هذه الآيات أيضا عرفنا أن عبادة غير الله باطلة، وأن العبادة محض حق الله خالصا لله وحده، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، وأن من مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يدخل الجنة أبدا الآبدين، ومن يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.